نعم. نعم. ولهذا قال الفقهاء لغير المؤلف قالوا يسن تكرارها ثلاث. نعم. لا أظن ياب. القاعدة أن القاعدة اللي قرناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه مشي إلا مؤرخ الموت. الآن قلنا في الدرس أنه إذا جمع بين رزقني واشكرني أو مثلا قال مثلا عاثني بالقلب وبالبدن. نعم. هذا جائز. نعم. كيف موفق بين القاعدة؟ أصل هذه الأدعية ليس معناها أن محصور فيها. ليس محصورا. وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن توقفية. لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمنا مكان ذكر نجعله مكان ذكر لو ذات. نعم. نعم. إن نقول إذا نقلها تعبدا فهذا غلط، وإن نقل لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضا إذا فرغ من التشهد الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن نقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر. نعم. الأفضل أن يحافظ أولا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال يقول. نعم. من اللي سأل؟ نعم. منسوخ مو متأخر. هم يقولون إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورط وعلى الافتراش. هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني مو إلى ذاك بالقوة، لكن لا شك إن الجلوس افتراش أريح للإنسان وأكثر الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبي هذه الجلسة هو بين أمرين، يا إما يبي يتحمى على ركبتيه بيديه، ولا يتعب بسرعة ثم قد لا يطمئن، لا سيما إذا كان ثقيلا. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبل السنخر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهرا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهل، يعني فإن شق فعلى ما تيسر، انشق فعلى ما تيسر. وهذا مبتدا الدرس الاول، درسنا هذه الليله، والذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه هو المشهور من مذهب الحنابله، وعلى هذا فلا يسن ان يجلس عند القيام الى الثانيه او القيام الى الرابعه. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة